الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فنكمل ما بدأناه من فقه النكاح من مختصر الإمام الخدوري في الفقه الحنفي. وكنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: والخصي يؤجل كما يؤجل العنيد، يعني يؤجل سنة ليمر بالفصول الأربعة، فإن وصل إلى زوجه بقي الحال بينهما على ما هو عليه، وإلا فرق بينهما إن طلبت المرأة، وذلك لرفع الضرر عنها، فالتفريق حقها، إن طلبته قضى له بها، وإن لم تطلبه فقد تنازلت عن حقها ولها ذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى نكاح أهل الشرك، فقال: وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه القاضي الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى عن الإسلام فرق بينهما. أصل المسألة أنه زواج بين كفار، بين غير مسلمين، وذلك سواء، وذلك في دار الإسلام، سواء بين يهود أو نصارى. المسألة مقيدة بكونها في دار الإسلام. إذا أسلمت المرأة وبقي زوجها على ما هو عليه من كفر، في هذه الحالة لم يعجل القاضي بالتفريق بينهما، وإنما يعرض عليه الإسلام إن كان يعقل الإسلام، يعني إن كان مميزا عاقلا بالغا أو غير بالغ. فإن كان صبيا يعقل الإسلام عرضه عليه، وإن كان بالغا من باب أولى يعرض عليه الإسلام. فإن دخل في الإسلام بقي على ما بينهما من نكاح، وإن أبى أن يسلم فرق بينهما، لأنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم أيا كانت عقيدته ودينه الذي يدين به. فلا يجوز للمسلمة أن تبقى تحت كافر، وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولأن بقاء المسلمة تحت الكافر فيه ضرر بها، ضرر ديني، لأن للرجل القوامة وهو لا يدين ولا يعتقد صحة دينها ولا يعتقد نبوة رسولها ولا قدسية كتابها، فهو يتعامل مع نبيها نبينا صلى الله عليه وسلم على أنه إنسان عادي، وربما رماه بالبهتان. ومع كتابها أيضا لا يدين به، فربما انتقصه، وفي كل ذلك إيذاء لها. هذا من الحكم وليس علا، حتى إنه لو كان يحترم ولا يقع في نبيها ولا يهين كتابها أيضا لا تحل له، بقول الله عز وجل: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أيا كانت ديانته فغير المسلم لا يتزوج مسلمة، ولا يحل للمسلمة أن تتزوج غير مسلم. فإن قيل كيف أجاز الشرع الشريف للمسلم أن يتزوج كتابية يهودية أو نصرانية، ولم يجز لليهودي أن يتزوج مسلمة ولا للنصراني؟ أهذه تفرقة مبنية على العقيدة والدين؟ قلنا نعم، ولا غضاضة في ذلك، لأن المسلم إذا تزوج كتابية هو يعتقد أن لها كتابا مقدسا أنزله الله على نبي ورسول من أنبياء الله ورسله، ويعتقد رسولها أنه مرسل من عند الله، لا يصح إيمانه إلا بالإيمان بنبيها وبرسولها، فهو يعظمهما. ومن ثم فجاز للمسلم أن يتزوج بالكتابية ولم يكن في ذلك إضرارا بها. أما إذا تزوج غير المسلم بالمسلمة لحقها الضرر من هذا الوجه، فإن شاء أن يتزوجها فليشهد بنبوة نبيها وقدسية كتابها، وحينئذ لا مانع في الإسلام أن يتزوجها. ماشي يا كرام؟ قال: فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى عن الإسلام فرق بينهما، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قالوا: حتى إذا كان بناء على ما في الفقه الإسلامي من صحة زواج الصغير والمجنون، قالوا لو كان لا يعقل الإسلام، لو كان لا يعقل الإسلام عرض عرض الإسلام على أبويه. انظر، قال ماذا؟ قيدنا بالذي يعقل. لا، أيوة، لأنه لو لم يعقل لصغره أو جنونه، لصغره أو جنونه عرض الإسلام على أبويه، فإن أسلم أحدهما عرض الإسلام على أبويه، فإن أسلم أحدهما حكمنا بإسلامه، لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا. وفرض المسألة إن اللي عندنا هذا إيه؟ لا يعقل الإسلام لجنونه أو لصغره، فنعرض الإسلام على أبويه، فإن أسلم أحدهما كان الولد مسلما تبعا لخير الأبوين دينا. وإلا فرق بينهما، يعني إن لم يقبل أحد الأبوين الدخول في الإسلام وقال عرض الإسلام، ليس في هذا إجبار ولا شيء، فإن أسلم أحدهما بقيا وكان الولد تابعا لهذا الذي أسلم في عقيدته، يعني بمعنى أنه صار مسلما، لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا، حتى إذا مات الولد وهو على هذه الحالة عومل بعد الموت معاملة المسلمين، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وإن لم يكن يعقل الإسلام. وإن أبى عن الإسلام فرق بينهما، وكان ذلك في واو ولا لا؟ وكان ذلك أضيفوها في المتن لو مش موجودة عندكم، وكان ذلك يعني وكان ذلك التفريق طلاقا بائنا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وقال أبو يوسف هي فرقة بغير طلاق، يعني لا تحسب من عدد الطلقات لو تراجع بعد إسلام الزوج، مش تراجع يعني لو رجع بعقد جديد. فإن أسلم مسألة أخرى، قال فإن أسلم الزوج وتحته مجوسية، معروف إن المجوسية لا يجوز نكاح للمسلم أن ينكحها أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم، فيعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت فهي امرأته بالعقد السابق يعني دون تجديد عقد، فهي امرأته، وإن أبت فرق القاضي بينهما، ولم تكن هذه الفرقة طلاقا عند الأئمة المذهب كلهم، ولم تكن هذه الفرقة طلاقا وإنما هي فسخ للنكاح، فإن كان قد دخل بها فلها المهر، وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها، لأنه تفريق قبل الدخول، تفريق قبل الدخول وتفريق قبل الدخول بسببها. وكل فرقة تأتي بسبب المرأة قبل الدخول بها لا تستحق من المهر شيئا، كل فرقة تكون بسبب المرأة وقبل الدخول لا تستحق من المهر شيئا. ولم تكن هذه الفرقة طلاقا، فإن كان قد دخل بها فلها المهر، وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها. قال وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض 3 حيض، فإذا حاضت بانت من زوجها. صورة المسألة أنها حربية في دار الحرب متزوجة بواحد من أهل دار الحرب، وليس لنا على دار الحرب سلطان، فليس لنا فيها قاضي يحكم بالتفريق، فيقول أنها إذا أسلمت في هذه الحالة تقع الفرقة، لكن لا تقع في الحال، وإنما تقع بعد أن تحيض 3 حيض إن كانت من أهل الإيه؟ من أهل الحي. فأولا هي لا تمكنه من نفسها، ثم تبقى إلى أن تنقضي مثل عدتها، فحينئذ تقع الفرقة بينهما. تقع الفرقة بينهما. قال ماذا؟ فإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليه الإسلام، فإن أسلمت هي امرأته وإن أبت فرق القاضي بينهما ولم تكن هذه الفرقة طلاقا، فإن كان دخل بها فلها المهر وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها، خلاص دي. وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض، لأنها لو أسلمت وهي في دار الإسلام بنعرض عليه الإسلام، فإن أسلم فبها وإلا فرق القاضي في الحال دون انتظار لأن تحيض ثلاث حيض أو شيء من هذا، إن أبى الإسلام فرق بينهما. وهذا بخلاف ما لو ارتد الزوج أو ارتدت الزوجة. الفرق بين الاثنين أن في الصورة الأولى هما تزوجا كافرين ثم أسلمت، وفي حال الردة تزوجا مسلمين ثم ارتد أحدهما، فبالردة عند الحنفية تقع الفرقة دون توقف على قضاء قاضي. إذا أسلمت المرأة في دار الحرب لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض، فإذا حاضت بانت من زوجها، بانت من زوجها يعني لا يجوز لهما استئناف زواج إلا بعقد ولا عقد للمسلمة على الكافر، فهذا إنما يكون إذا أسلم. وإذا أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما، لأن ابتداء يجوز له أن يتزوج كتابية، فإذا أسلم فيبقى النكاح، فهما على نكاحهما. بعدها إيه؟ وإذا ولا إذا؟ وإذا. اللي ما عندوش الواو يضع الواو. وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما وقعت البينونة بينهما، سواء الذي خرج إلينا الزوج أو الزوجة، وقعت البينونة بينهما بالخروج إلى دار الحرب، ومن ثم يجوز لها أن تتزوج كما يجوز له إن كان هو الذي جاء إلينا أن يتزوج، ولا تعد هذه من نسائه. وقعت البينونة بينهما، وإن سبي أحدهما وقعت البينونة بينهما. إذا كان قوانين تجيز السبي بيننا وبين أهل دار الحرب من باب التعامل بالمثل، فسبي أحدهما تقع البينونة بينهما، حتى إن المرأة لو سبيت ستصير سبية وهتبقى رقيق، ويجوز لمن خرجت في قسمه أن يستمتع بها، وما كان ذلك يكون وهي ذات زوج، فلا بد أن الفرقة تقع بينهما. وإن سبيا معا لم تقع البينونة، يبقى على نكاحهم. إن سبيا معا تبقى زوجة له. وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة جاز لها أن تتزوج ولا عدة عليها عند أبي حنيفة رحمه الله، ومعنى جاز لها أن تتزوج يعني أن يعقد عليها، أن يعقد عليها، فالعقد عليها صحيح حتى ولو كانت حاملة، يعني حتى لو كانت في عدتها أو حامل، لكن إن كانت حاملة لم تتزوج حتى تضع حملها، وإن كانت حاملا لم تتزوج لأن الحمل ثابت النسب فيمنع صحة النكاح إن كانت حاملة، بخلاف ما لو كانت حائل. لو كانت حائل يعقد، يعقد عليها ولا يدخل بها إلا بعد بيان براءة رحمها من الحمل إن كان خرجت إلينا. أما إن كانت حامل فلا يعقد عليها فضلا عن أن يدخل بها. فإن كانت حاملا لم تتزوج حتى تضع حملها، حفاظا على الأنساب. وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق. إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بمجرد الردة بغير طلاق، يعني لا ليست محتاجة إلى أن الزوج يوقع طلاق، سواء ارتد هو أم ارتدت هي، وليست محتاجة إلى إيقاع طلاق من القاضي وتفريق بطلاق بينهما، لا تقع فرقة بينهما بغير طلاق. فإن كان الزوج هو المرتد تبقى الردة هنا بسببه، فإن كان قد دخل بها فلها كمال مهري. إن كان قد دخل بها فلها كمال المهر، لأن المهر يتقرر كاملا بالدخول وقد دخل بها. وإن كان لم يدخل بها وهو اللي مرتد، وإن كان لم يدخل بها وقد ارتد فوقعت الفرقة بينهما بسبب ردته، استحقت المرأة نصف المهر، نصف المسمى، لأن الفرقة وإن كانت قبل الدخول فإنها بسببه، فإنها بسببه، فكان كالمطلق قبل الدخول. أما لو كانت الفرقة قبل الدخول بسبب ردتها هي فليس لها، ليس لها شيء من الايه، من المهر. وإن ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق، فإن كان الزوج هو المرتد وقد دخل بها فلها كمال مهرها، وإن كان لم يدخل بها فلها نصف المهر. وإن كانت المرأة هي المرتدة، المرتدة قبل الدخول فلا مهر لها، لأن الفرقة وقعت من قبلها وبسببها. وإن كانت الردة من المرأة بعد الدخول بها فلها الإيه؟ فلها المهر كاملا، لأنه دخل بها والدخول يقرر المهر كاملا. وإن كان الردة سببها هي، وهي السبب في التفريط والسبب في يعني في في في فك رباط هذا العقد، لكن حصل الدخول إذن الدخول يقرر المهر أيا ما كان سبب الفرقة، سواء بسببه أم بسببها، من قبله أم من قبلها، بإرادته أم بإرادتها، أم بإرادة أم بتفريق القاضي. حدث دخول فيبقى خلاص تستحق المهر. وهذا المهر بعد الاستقرار، هو استقر بالدخول خلاص، لا يقبل لا التنصيف ولا السقوط، لا يقبل التنصيف ولا السقوط. وإن كانت الردة بعد الدخول فلها المهر، وإن ارتدى معا وأسلما معا فهما على نكاحهما. واحترز بكلمة معا على ما لو تقدمت ردة أحدهما أو تأخر إسلام أحدهما، فحينئذ تقع الفرقة بينهما. إذا ارتد متعاقبين أو أسلم متعاقبين واحد بعد الآخر، فتقع الفرقة بينهما. ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة، لأنه مستحق للقتل بقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا هو الحكم في الجملة، لكن هذا الأمر يحتاج إلى حكم حاكم وقضاء قاضي ليعرض عليه الإسلام ولينظر في أمره كم يستثيبه، فهذا خاضع لنظر القاضي، وفيه اختلاف الفقهاء هل يستثيب 3 أيام أو شهر أو أكثر، فهذا الذي يحكم به القاضي اللي هو الحكم بالردة. فالردة تحتاج قاضي، وكل المسائل التي فيها جواز القتل تحتاج إلى قضاء قاض. فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، وقاتل النفس بغير الحق، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالثيب الزاني لا يقيم الناس الحدود إلا بحكم الحاكم، وقاتل النفس بغير الحق، فلو ترك للناس هذا الأمر يصير فوضى، فلا بد من قضاء القاضي. وكذلك المرتد لا بد من قاضي يحكم بحد الردة، وبعد حكمه البات يبقى التنفيذ لمن وكل إليه التنفيذ. وإن كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه، كما قلنا يتبع خير الأبوين دينا. وكذلك إن أسلم أحدهما وله صغير صار ولده مسلما بإسلامه، لأنه تابع له. لمين؟ لمن أسلم منهما، الأب أو الأم، يصير تابع له في الدين، وإن كان نسبه ثابت للوالد على كل حال. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن. فالنفقة تجب على الوالد، والولد مولود للوالد، يعني ينسب إليه ولا ينسب إلى أمه، مسلما كان الوالد أم كافرا. وكذلك إن أسلم أحدهما، أي أحد الوالدين، وله صغير ذكر أو أنثى صار ولده مسلما بإسلامه، وإن كان أحد الأبوين كتابيا والآخر مجوسيا فالولد كتابي. أيضا إعمالا للقاعدة الولد يتبع خير الأبوين دينا، ولا شك أن الكتابي إذا كان أحدهما كتابي والآخر غير كتابي وثني أو مجوسي فخير الوالدين هنا هو الكتابي. قال: وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة الكافر وذلك في دينهم جائز ثم أسلما أقرا عليه. ثم أسلما يعني مع صورة المسألة أنهم تزوجوا بغير شهود على ما يعتقدون، وهنا قوله الكافر يشمل الكتابي وغير الكتابي، لأن كلمة كافر عام من أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فكلمة كافر تشمل الجميع. والقرآن الكريم قال: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فهذا نص قطعي الثبوت، لأنه قرآن، وقطعي الدلالة على أن المسلمة لا تحل لغير المسلم أيا كانت عقيدته، فهي من المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، لأنه لا اجتهاد مع النص كما هو مقرر في علم الأصول. وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة الكافر وذلك في دينهم جائز، هذا قيد عامل، يعني شريطة أن يكون هذا في دينهم جائز. ثم أسلما أقر على هذا الزواج، يعني لم يفرق بينهم ثم يعقد عقدا جديدا، لا، أقر على ما هم عليه من عقد الزواج. قال: وإذا تزوج المجوسي أمه أو ابنته ثم أسلما فرق بينهما. فرق بينهما القاضي، فهذا محرم في كل دين، وتأباه الفطر السليمة، والمعول عليه الفطر السليمة، للفطر التي تدنست بدنس الجاهلية الحديثة أو القديمة. فرق بينهما لأن هذا محرم في كل دين، وأيضا في الفطر السليمة، بل بعض الحيوانات يأبى أن ينزع على من ولدته. وإن كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم. انتقل المصنف بنا إلى القسم، وهو لا يكون إلا على من عدد الأزواج. فالقسم بالعدل بين الأزواج واجب، والأزواج كما تعلمون جمع زوج، وهو لفظ صالح أن يطلق على الرجل والمرأة، وإذا حدث اللبس فيكتب الفقهاء زوجات أحيانا وإن كانت لغة ركيكة للتمييز كما يقولون في علم الميراث ونحو ذلك، فيقول مات وترك زوجة، لم يقل زوجا حتى لا يحدث اللبس والغموض، فيقول زوجة لبيان أن الميت هو الزوج الرجل. وإن كان للرجل امرأتان حرتان، حرتان قيد عامل أيضا، لأن لو كانت أمة وحرة فالأمة لها ثلث الحرة، لها الحرة لها يومين وللأمة يوم. وإن كان للرجل امرأتان حرتان، وحر كان أمة وحرة يعني أمة زوجة، مش تكون أمة مملوكة، لأن المملوكة لا يقسم لها فلا بد أن تكون زوجة. وإن كان للرجل امرأتان حرتان فعليه، عليه عليه كلمة تقتضي الايه؟ الوجوب. عليه واجب أن يعدل بينهما في القسم، أن يعدل بينهما. طب واللي خالف الواجب ده يبقى ايه؟ يبقى آثم. طيب إذا تضررت المرأة من هذا الاسم تعمل ايه؟ ترفع الأمر للقاضي. طيب ولا تاخد حقها بيتها؟ لا، ترفع الأمر للقاضي. ما فيش حاجة اسمها حد ياخد حقه بإيده، ما دام فيه قاضي وفيه مجتمع وفيه حاكم ويولي القضاء علشان ينصف المظلوم من الظالم ويقضي بين المتنازعين فيقطع الخصومة، فترفع أمرها للإيه؟ للقاضي إذا شعرت بتضرر من عدم العدل في القسم. لكن إذا كانت هي يعني مسرورة لهذا وتقول اللي يفوتك منه فايدة، فيبقى إيه؟ خلاص الأمر ما فيش مشكلة، لأنه لم يرفع الأمر للقاضي. فعليه ويبقى هو آثم إذا لم يعدل بينهما في القسم. ويستوي في ذلك سواء عنده بكرين من الزوجات أم كانتا بكرين كانتا أو ثيبتين أو إحداهما بكرا والأخرى ثيبا، يعني لا فرق في القسم بين البكر والثيب وبين القديمة والحديثة، لا تختص الحديثة بزيادة عدد أيام في الأول كما يرى غير الحنفية من الفقهاء. الفقهاء عندهم يستوي في ذلك البكر والثيب والقديمة والحديثة. فيقول وإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث، ولا حق لهن في القسم حالة السفر، ويسافر الزوج بمن شاء منهن. ولا حق لهن الزوجات في القسم إن يعدل بهم في حال السفر، فإذا أراد أن يسافر سافر بمن شاء منهن. لماذا سافر بمن شاء منهن؟ لأن السفر مشقة وقطعة من العذاب، ويحتاج خدمة، ويحتاج خدمة، فربما حاجة الزوج إلى خدمة يحتاج أصحهن، يحتاج إلى المرأة القادرة على الخدمة، فربما عنده اثنان أو ثلاثة أو أربع، إحداهن تقدر على تحمل السفر مع خدمة الزوج والأخرى تحتاج من يخدمها، فهو يأخذ. لذلك أعطاه الفقه هذا الحق. ثم إن تساووا في ذلك فالأفضل له أن يقرع بينهما، تطيبا لخاطرهن حتى يشعرن بمطلق العدل المستطاع، فتطيب نفس كل واحدة منهن إذا سواء خرج عليها القرعة أم لم يخرج. فلا حق لهن في القسم بمعنى إيه؟ بمعنى أنه إذا سافر بإحداهن لمدة ما فليس عليه بعد العود أن يجعل لكل من بقي في البلد مدة مثل مدة هذه التي سافرت معه، وإنما يستأنف القسم بعد عودته. هذا معنى قوله ولا حق لهن في القسم حالة السفر، ويسافر الزوج بمن شاء منهن، والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها. ماشي يا كرام؟ قال: وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز، ولها أن ترجع في ذلك. من حق يعني القسم ده حق لكل واحدة، ومن المقرر في الفقه والقانون أن لكل صاحب حق أن يستوفي حقه أو يتنازل عنه، فيجوز للمرأة أن تتنازل عن نصيبها في القسم لضرتها، ويصح ذلك. لكن إذا قالت: جعلت ليلتي لصاحبتي فلانة، فهذا لا يكون ملزما لها على الإطلاق وطول حياتها، وإنما لها أن ترجع في ذلك متى شاءت، كما قلنا في ما يعرف بزواج المسيار. إذا قالت له: وأعفيتك من النفقة، وأعفيتك من السكنى، وأعفيتك من القسم، فلها ذلك والزواج صحيح، ثم لها بعد ذلك أن تطلب متى شاءت أن القسم والنفقة والسكنى، لأنها إنما تنازلت عن الماضي. أما الذي في المستقبل لم يتقرر لها بعد، فتنازلت عن شيء لم يتقرر لها بعد، فلها أن ترجع فيه. ولا يجوز تكملة لهذا، لا يجوز للمرأة أن تبذل مالا للزوج ليزيدها في القسم، ولا يجوز لها أن تأخذ مالا نظيرا أن تترك قسمها لضرتها، ولا يجوز أن تدفع لضرتها مالا لتترك لها يومها. كل ذلك من الرشوة الحرام، يجب رد المال، ويبقى العدل بين الزوجات في القسم واجبا، وهذا من العدل الظاهر المستطاع. وبتشريع التعدد مع إيجاب العدل وتحريم الجور، وتحديد التعدد بأربع، يكون الإسلام قد لجأ إلى أعظم المصلحتين وارتكاب أخف الضررين، وكان وسطا بين المجوزين للتعدد بلا حدود والمانعين للتعدد مطلقا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وتكملة لهذا الموضوع، القانون عندنا في مصر قد جعل الزواج بأخرى جعله إضرارا بالأولى يخول لها حق طلب التطليق، فجعل مجرد الزواج بأخرى جعله ضررا، ورتب عليه أن للمرأة حيث إنها مضارة بالزواج الثاني جعل من حقها أن ترفع الأمر للقاضي، وما عليها إلا أن تثبت أنه تزوج بأخرى وهي غير راضية بذلك ويلحقها ضرر وتطلب الطلاق فيجيبها إلى طلبها، يجيبها إلى إيه؟ إلى طلبها. ولها وأوجب على الزوج إذا أراد إذا تزوج بأخرى أن يعلم الأخرى بأن معه زوجة سابقة، ويعلن السابقة بأنه تزوج بأخرى، وعلى ذلك ويعطي أيضا الحق للأولى، يعطيها الحق في أن ترفع الدعوى في مدة سنة من تاريخ علمها بالزواج، فإذا علمت أن زوجها تزوج عليها فهي تفكر في هذا الأمر، ومن حقها في خلال سنة من تاريخ علمها بزواجه من حقها أن ترفع إيه؟ دعوى تطليق. وكذلك يحق للثانية إذا لم تعلم أنه متزوج بأخرى قبلها أن ترفع دعوى تطليق في خلال سنة من علمها. وقالوا من تحمسوا لوضع القانون وصاروا وراءه حتى أقر وصدر به القانون، قالوا نحن أخذنا هذا من الفقه الإسلامي أيضا، فإنه في مذهب المالكية إذا أعرض الزوج عن زوجته في فراش الزوجية يعني ولاها ظهره، فإن ذلك يكون إضرارا بها، يكون إيه؟ إضرارا بها. وبحث الفقهاء هذه المسألة فوجدوا هذا الكلام صحيح مقرر في كتب الإيه؟ في كتب المالكية، لكنه لم يقولوا إنه إضرار يخول طلب الإيه؟ التطليق، فإنه إضرار يحسن به وإضرار يخول للحاكم أن يعزره ونحو ذلك. أما كونه يضر بها ضرر يجعلها من حقها أن تطلب الطلاق فهذا لم يقله أحد، بل إن كتب المالكية التي أخذوا منها هذا النص بعض صفحات من هذه العبارة نصت على أنه على أن الزواج بأخرى لا يعد إضرارا بالأولى، فاللي أخذوه بالمفهوم يعارضه المنطوق في نفس الإيه؟ في نفس المصنف ونفس الكتاب، ومعلوم أن المنطوق أقوى دلالة من المفهوم، فإذا تعارض يقدم الإيه؟ يقدم المنطوق. وعن هذا الأمر سمعت ممن كان في اللجان التي كان مخول لها أن تضع هذا القانون، وكان من المعترضين على هذا ورضوا بهذا الكلام، قالوا هذا المشروع يستند إلى فقه المالكية، وفقه المالكية يقول بخلافه وجاء بالنصوص وكذا. قال ولكنهم لم يلتفتوا إلى ذقوننا ومرروا القانون. هذا من باب إتمام الفائدة، وأصلي وأسلم معكم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه القرآن والحكمة الكتاب والحكمة، وقال عز من قائل: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والحمد لله رب العالمين.